بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مر بعض ما يتعلق بالحديث الأول، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وقد ذكر الشارح ابن دقيق العيد قال رحمه الله: ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه، يعني بعدما ترجم للراوي ولم يجعل ما قدمه كلاما على الحديث، لأن المراد به كلام على معانيه، وذلك كلام في راويه، يعني المراد الاستنباط الأحكام الشرعية. أما ما يتعلق بالراوي نحو ذلك فليس داخلا في مسمى الحديث. الحديث هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي أمر منفك عنه. أحدها، أي أحد هذه الوجوه، أن المصنف رحمه الله تعالى بدأ به لتعلقه بالطهارة، يعني مناسبة ذكر هذا الحديث لتعلقه به بالطهارة، لأنه كتب لي للطهارة، قال: كتاب الطهارة، والطهارة من شرط صحتها النية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن بدأ به لتعلقه بالطهارة، هذا مناسبة ذكر هذا الحديث. كذلك مناسبة أخرى، والنكات لا تتزاحم، بمعنى أنه لا يشترط إذا قيل لتعلقه بالطهارة أنه لا يكون ثم نكتة أخرى، لا، قد تكون نكتة ونكتتان وثلاث وأربعة، والنكات لا تتزاحم، هكذا يقول أرباب الحواشي، يعني يمكن أن يستخلص من الشيء عدة حكم هنا لتعلقه بالطهارة. وامتثل قول من قال من المتقدمين، عبد الرحمن بن مهدي، كما نقله البخاري والترمذي عنه، وعمل بذلك البخاري فجعله أول حديث من صحيح. قال ابن مهدي: إنه ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف، في كل تصنيف، يعني كلما أراد أن يصنف مصنف كتابا فيجعل أول ما يجعله في كتابه، سواء كان كتابا حديثيا أو لا، حديث عمر هذا. لماذا؟ لأن التصنيف عبادة، واحتاج أن يذكر نفسه ويذكر قارئه كذلك في تعلم العلم، أن العلم ومنه التصنيف مبناه على صحة وسلامة النية. إنه ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف، ووقع موافقا لما قال، يعني لما قاله عبد الرحمن بن مهدي، وعمل بذلك البخاري فجعله أول حديث في صحيح، مع أنه قال بدء الوحي، باب بدء الوحي أو كتاب بدء الوحي، وليس منه الأعمال بالنيات، وإنما قدمه عملا بكلام عبد الرحمن بن مهدي. واستشكل لأنه ترجم أول كتابه ببدء الوحي ثم أتى بحديث النيات المذكور، قد يقال بأنه من باب التصنيف، وطال الأئمة على ذلك اعتراضا وتوجيها بما هو مبسوط في فتح الباري. كذلك بدأ به السيوطي جامعه الصغير، مع أنه ليس على وفق ترتيبه كما بيناه في شرح التنوير، هكذا قال الصنعاني. وقد عمل العلماء بوصية ابن مهدي، ومراده يبدأ به في أول مقاصد التصنيف، فلا يلزم أنه يبدأ به على التسمية، يعني في أول المقدمة، إنما في التصنيف، يعني الذي هو من أجله قد جعل هذا المصنف. إذا كان في حديث حينئذ المقدمة بسم الله وكذا إلى آخره، لا يكون الحديث مقدما عليها، وإنما يأتي بالمقدمة ثم ما هو موضوعك، موضوعي في كذا وكذا، إذن تبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات. وليس المراد أن يبدأ كتابه أولا إنما الأعمال بالنيات ثم يقول بسم الله الحمد لله وصلى الله، لا، ليس هذا المراد. ومراده يبدأ به في أول مقاصد التصنيف، فلا يلزم أنه يبدأ به على التسمية، نعم، النية نفسها مبدأ كل فعل وقول، فهي قبل التسمية وغيرها، لكن الكلام فيه في الحديث، يعني النية موجودة قبل أن يشرع في التصنيف، لابد من سلامة النية، لأنه هو مدلول الحديث، وأما الحديث نفسه فهذا يكون في أول الموضوع. هذا الوجه الأول الذي ذكره المصنف في مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الموضع. الثاني، أي الوجه الثاني من هذه الوجوه التي أراد أن يجعلها تعليقا على حديث إنما الأعمال بالنيات، وانتبه أن الشارح إنما يعلق من حفظه، يعني أشبه ما يكون بالشرح الذي نلقيه وقد كتبه كاتبه، حينئذ هذه المسائل كلها قد لا تكون فيها نوع ترتيب. كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول. الحديث السابق جاء بلفظ إنما الأعمال بالنيات، وهذه الصيغة واضح أنها صيغة حصر، وهل الحصر مأخوذ من تعريف المسند إليه، أو من إنما، أو منهما معا، سيأتي بسطه. وهذا الحديث له ألفاظ قيل كلها تدل على الحصر، لأنه يرد أن هذا الحديث روي بعدة ألفاظ وأكثرها صحيح. هل الحصر الكلام الذي سيذكره المصنف هنا خاص بهذه الرواية فقط أم أنه عام في جميع الروايات؟ نقول ما صدر بإنما لا شك أنه داخل فيما ذكره المصنف، وما لم يصدر حينئذ لا يلزم منه انتفاء إنما انتفاء الحصر. لماذا؟ لأن الحصر له طرق متعددة، منها تعريف المسند المسند إليه. إذن الأعمال بالنيات في حصر مع كونه لم تأتي إنما، فانتفاء وعدم مجيء إنما لا يدل على أن الحديث قد سلب منه الحصر، بل هو باقي. ولذلك ادعى بعضهم أن كل الروايات يمكن أن تخرج على رواية إنما الأعمال بالنيات، يعني تفيد ما أفادته هذه الرواية وهو الحصر. للحديث 4 ألفاظ مشهورة وزيدة لفظان. الأول إنما الأعمال بالنيات، وهي التي اختارها المصنفون رحمه الله تعالى. ثانية الأعمال بالنية، يعني بدون إنما وبجمع الأعمال وإفراد النية، الأعمال بالنية. إنما الأعمال بالنيات، فرق واضح، حذف إنما والأعمال كما هي مجموعة وأفرد النية. الثالث العمل بالنية، حذف إنما وأفرد العمل وأفرد النية. وادعى النووي في تلخيصه قلتها، يعني العمل بالنية أنها قليلة. الرابع اللفظ الرابع إنما الأعمال بالنية، ها ما الفرق؟ كما هي التي معنا، إنما الأعمال كما هي، وإنما أفرد النية. إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. وأورده خضاعي في الشهاب بلفظ خامس الأعمال بالنيات، الأعمال يعني بجمعهما دون إنما، يعني نفس الرواية التي معنا لكن بإسقاط إنما، بحذف إنما وجمع الأعمال والنيات، جمع الأعمال والنيات. قال في عمدة القارئ قلت هذا أيضا موجود في بعض نسخ البخاري، الأعمال بالنيات بدون إنما، الأعمال بالنيات. هذا أيضا موجود في بعض نسخ البخاري. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني لا يصح إسنادها، لا يصح إسنادها. وأقره النووي على ذلك في تلخيصه وغيره، وهو غريب منهما، وهو غريب منهما. وهي رواية صحيحة هي في بعض نسخ البخاري، وهي رواية صحيحة أخرجها ابن حبان في صحيحه وأورده بسنده، ثم قال وأخرجه أيضا الحاكم في كتابه 40 في شعار أهل الحديث، ثم حكم بصحته. وإذا كانت موجودة في بعض نسخ البخاري حينئذ تثبت. وأورده ابن الجارود في المنتقى بلفظ سادس إن الأعمال بالنية، حديث إن الأعمال بالنية، ماذا صنع؟ إن الأعمال بالنية بدل إنما، إن توكيد، والأعمال كما هي مجموعة وبالنية مفردة، بالنية مفردة. إذن قول المصنف هنا الثاني كلمة إنما للحصر، لا يقال بأن هذه الجملة تفيد أن هذا الحكم وهو حصر الحكم الموجود معنا وهو أنه لا عمل إلا بنية مخصوص بهذه الرواية. ولذلك لو نظرت في الروايات السابقة الأعمال والنية كلاهما معرفان، الأعمال والنية سواء أفردا أو جمعا أو أفرد أحدهما وجمع الآخر كلاهما معرفان. وتعريف المسند والمسند إليه من أدوات القصر والحصر عند البيانيين، تميمي أنا. كلمة إنما للحصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه كما عرفه هو الشارع رحمه الله تعالى. فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وعورض يعني فهم ابن عباس بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل ولم يعارض في فهمه للحصر. هذا دليل ذكره المصنف على إثبات أن إنما للحصر، وسيأتي أنه معارض. وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر، ومعنى الحصر فيها في إنما إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم؟ فيه بحث، فيه بحوث. مفهوم الحصر، عرفنا ما هو الحصر، عرفنا ما هو الحصر. هذه الفائدة التي ذكرها المصنف هنا إذا ضبطتها في هذا المحل تأتيك في عشرات بالمئات الأحاديث مصدرة بإنما وأنما. ولذلك لو نظرت في الجامع الصغير إنما تجد عشرات الأحاديث، والحكم واحد. يعني ما يقال في هذه المسألة هنا في إنما تجعله في أحاديث أخرى، كما مر معنا إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. يصلح الكلام هذا الذي ذكره المصنف هنا في هذا الحديث وفي غيره، تجعله معك كأصل مضطرد في كل لفظ صدر به بإنما. ثم إذا كان الكلام متعلقا بالحصر من حيث هو دون نظر في أدواته فالحكم يكون عاما كذلك. مفهوم الحصر عرفنا ما هو، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إذا قلت ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، أعلى درجات أدوات الحصر ما وإلا، ففي هذا التركيب إثبات ونفي، إثبات ونفي. ما قام إلا زيد، إثبات القيام لزيد ونفي القيام عما عدا زيد، إثبات القيام لزيد ونفي القيام عما عدا زيد. فغير زيد ليس بقائم، وزيد هو القائم وحده دون ما سواه. ولذلك جاءت كلمة التوحيد على أعلى أدوات قصر، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سوى الله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. والله المعبود هو المنفرد وحده جل وعلا بالعبادة من الخلق، وغيره جل وعلا لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة. حينئذ سلط النفي هنا لا إله أي لا معبودة، ونفي العبادة هنا نفي العبادة لا واقعا وإنما استحقاقا، لأن الواقع يشهد بأن ثم آلهة تعبد من دون الله وهذا موجود. حينئذ لا إله أي لا مستحق للعبادة إلا الله عز وجل، وليس نفي الإله هنا مسلطا على وجوده في الواقع، لا، وليس النفي مسلطا على كونه معبودا يعني الإله توجه إليه بالعبادة، وإنما على استحقاق العبادة. إذن إذا قلت لا إله إلا الله، لا معبودة مستحق للعبودية الحق إلا الله عز وجل، ففيه حصر العبادة لله ونفيها عما سواه. هذا مفهوم الحصر، وهذه العبارة التي ذكرها ابن دقيق هي التي نأتي بها دائما وهي المشهورة عند البياني، إثبات الحكم في المذكور المنطوق الملفوظ به ونفيه عما عداه عما عدا المنطوق. فإذا قلت إنما العالم زيد، زيد هو العالم فقط، أثبتت له العلم ونفيت عنه الجهل أو نفيت عن غيره العلم، وهذا فيه إثبات الحكم ما هو العلم للمذكور وهو زيد، ونفي العلم أي هذا الحكم الذي أثبت نفيه عما عداه يعني عما عدا زيد، فغير زيد لا يثبت له العلم. هذا مأخوذ من ماذا؟ من لفظ إنما، ومن لفظ ما زيد إلا عالم أو ما عالم إلا زيد. حينئذ هذا القصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. ما هو القصر؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. هل الحصر من حيث وجوده في لسان العرب متفق عليه أم لا؟ لا، بعض أهل العلم ما يرى وجود الحصر أصلا، لا يرى وجود الحصر البتة. ولذلك قال هناك مفهوم الحصر أنكره قوم، أنكره قوم يعني لم يؤمنوا به، ما صدقوا أن في لغة العرب ما هو حصر، إثبات الحكم في المذكور نفيه ما عداه، هذا ليس موجودا في لسان العرب. وهذا في الحقيقة مكابرة، لأنه واضح كل من تذوق لسان العرب عرف أن ثم ما هو حصر، والآيات والأحاديث كثيرة في هذا، ويكاد أن يكون إجماع من أهل اللغة وكذلك أهل الأصول كما سيأتي في كلام ابن حجر وغيره على أن إنما للحصر، إذا كان كذلك حينئذ أثبت الحصى. وثم بابا عند ثم باب عند أهل البيان يسمى باب القصر، والقصر والحصر والاختصاص على الصحيح كما سيأتي بمعنى واحد، كلها تعرف بأنها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إذا مفهوم الحصر أنكره قوم، أنكره قوم، وجرت عادة المصنفين في مثل هذه الأقوال ألا تنسب. أنكره قوم، من هم؟ في أي زمن؟ في أي كتاب؟ ما يذكرونهم بأسمائهم لأنه قول ضعيف فلا يعرج عليه، أو إن شئت قل قول شاذ، والقول الشاذ يذكر من باب العلم به فقط، من باب العلم الباطن. وأما كونه يسند إلى شخص معين فإخفاء ذلك الشخص خير له لئلا يتسلط عليه بالرد ونحو ذلك، كما سيأتي في الرد على الرازي أنه قال إنما ما هذه نافية. وقال آخرون هو من المنطوق، هو من المنطوق، يعني أثبتوا الحصر وقالوا هو من المنطوق، هو من المنطوق. ما هو هو من المنطوق؟ الحصر، انتبه، لذلك وقفت مع التعريف لتدركه، إثبات ونفي. إذن فيه جزآن، فيه جزآن. إذا قلت إنما العالم زيد، إنما العالم زيد، إثبات الحكم في المذكور وهو ثبوت علم زيد. الجزء الثاني نفي العلم عن غير زيد، ما هو الذي نطق به؟ الإثبات. والنفي هذا محل خلاف، هل هو من المنطوق أو من المفهوم؟ قوله وقال آخرون هو من المنطوق ليس الإثبات، الإثبات معلوم لا يخالف فيه أحد. الإثبات الجزء الأول من جزئي القصر والحصر لا يخالف فيه أحد البتة، لا يخالف فيه. وإنما الخلاف من أين فهمنا النفي؟ إثبات ونفي. الإثبات من المنطوق من اللفظ الذي نطق به، إنما العالم زيد، لا إله إلا الله، إثبات العبودية لله عز وجل استحقاقها، ونفيها عما عداه. النفي هذا من أين أخذناه؟ هل هو من الألفاظ نفسها أو من شيء آخر؟ هذا محل النزاع. فانتبه، إذا قيل المنطوق هل الحصر من المنطوق أو من المفهوم، لا تظن أن جزئي الحصر هو الذي يراد في هذه الجملة، لا، المراد النفي من أين أخذ. أما الإثبات فمن المنطوق قطعا ولا خلاف فيه، وأما النفي فهذا الذي محل أخذ وعطاء بين الأصوليين والبيانيين. وقال آخرون هو من المنطوق، والجمهور على أنه من المفهوم. الحصر النفي أخذ من المفهوم لا من المنطوق. ويدخل فيه صور منها، يعني هذا الحصر عرفنا معناه، وثم خلاف هل هو من المنطوق أو من المفهوم. والمراد بهذا الخلاف هل النفي الذي دل عليه الحصر مأخوذ من نطق الحرف اللفظ نفسه أو من فحواه من المفهوم. الجمهور على أنه من المفهوم. هذا الحصر له ما يدل عليه، له صور، والمراد بالصور التي يعبر عنها أهل البيان بأدوات القصر والحصر، ويعبر عنها الأصوليون بصور الحصر. انتبه، العبارة تختلف. الأصوليون يقول صور الحصر كذا وكذا وكذا، مرادهم أدوات القصر والحصر، والبيانيون يقولون أدوات الحصر كذا وكذا. إذن التعبير مختلف والمؤدى والنتيجة واحدة، لها صور، له صور، ومنها إنما التي هي معنى. نحن نختصر، إنما التي معنى صور، صورة من صور الحصر، يعني إذا أردنا أن نعبر بحصر شيء في شيء، إثبات حكم في المذكور ونفي عما عداه، نأتي بلفظ إنما. وأعلى الدرجات ما وإلا، ما زيد إلا قائم، ما عالم إلا زيد، أعلى درجات الحصر. ولذلك اتفق الأصوليون والبيانيون وأهل النحاة على أن هذه الصيغة تفيد الحصر، محل وفاق بينهم، أجمعوا عليها. وأما إنما فهي محل نزاع بينهم، وهي محل نزاع بينهم. إنما نحو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، فإنه يفيد ماذا؟ يفيد إثباتا ونفيا. إثبات ماذا؟ إثبات الولاء للمعتق ونفيه عن غيره إثبات الولاء للمعتق، وهذا بالمنطوق ولا خلاف فيه، لأنه قال إنما الولاء لمن أعتق، نطق به، هذا إثبات. نفي الولاء عن غير المعتق هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ الجمهور على أنه من المفهوم، جمهور على أنه من المفهوم، وسيأتي أنه من المنطوق على بشرطه. والاختصاص الحصر، الاختصاص يعبر عنه حصر والقصر بعضهم به بالاختصاص، يعني هل هذه الألفاظ الثلاثة مترادفة أو بينها فرق؟ نقول الصحيح أنها مترادفة، فالقصر والحصر والاختصاص كلها مترادفة، وبعض الأصوليين فرق بين القصر والاختصاص، فرق بين القصر والاختصاص، والصحيح الترادف، ولذلك قال في جمع الجوامع والاختصاص الحصر، خلافا للإمام أبوه خالف والده، الإمام هو تقي الدين السبكي، السبكي الكبير، قال والاختصاص الحصر خلافا للإمام، لأنه فرق بينهما، فرق بينهما، وفرق السبكي الكبير بينهما بأن الاختصاص إعطاء الحكم للشيء والسكوت عما عداه. وهذا يفيدنا في ماذا؟ أن من أدوات القصر وصور الحصر تقديم المعمول، تقديم المعمول، وأشهر ما يمثل له بقوله إياك نعبد، نعبدك، إياك نعبد، زيدا ضربته، هذه عند السبكي الكبير ليس فيها قصر، وإنما فيها اختصاص، لأنه أعطي الحكم للمذكور وسكت عما عداه، زيدا ضربت، ضربت زيدا، هذا الأصل، هذا الأصل، ضربت فعل فاعل، وزيدا مفعول به، عندنا ثلاثة أمور، أمر عام مشترك واثنان خاصان، ضرب مطلق الضرب هذا عام، لو قال ضرب وسكت هذا مطلق، من الذي ضرب؟ وهذا الضرب وقع على من؟ يحتاج إلى تخصيص، يحتاج إلى تخصيص. حينئذ إذا أسند ضرب إلى التاء قل ضربت، حصل له نوع تخصيص، ثم بقي اشتراك وهو في محل وقوع هذا الضرب، ضربت زيدا، فإذا قدمت فقلت زيدا ضربت، يعني أعطيت المذكور وهو زيد ضربا خاصا وهو منك أنت، وقدمته للاهتمام به فحسب، وليس لنفي الضرب عما عداه، هذا على فهم السبك الكبير. فقولك زيدا ضربت بمعنى أنك خصصت زيدا بالضرب وقدمته للاهتمام، لأن ثم أمرين عندك وهما شيء عام وهو الضرب، وشيء خاص وهو إسناد الضرب إليك أنت، وأنت أردت ابتداء أن تخبر بأن هذا الضرب الخاص منك قد وقع على محل خاص فقدمته للاهتمام فحسب. فيفيد هذا التركيب زيدا ضربت ماذا؟ إعطاء الحكم للمذكور وهو الضرب والسكوت عما عداه. إذن هل زيدا ضربت في قوة قولك ما ضربت إلا زيدا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يفيد القصر والحصر، وإنما يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص. واستدل بأن الزمخشري عبر في إياك نعبد بأنها للاختصاص، وثم فرق بين الاختصاص والحصر، فأورد عليه إياك نعبد، ها إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، هذا قولنا، وعلى كلامه إياك نعبد مثل زيدا ضربت، خص الرب بالعبادة وأما ما عداه فمسكوت عنه، قال لا، هنا دل على الحصر تقديم بخارج، يعني بالأدلة التي تدل على أنه لا معبود إلا الله عز وجل، وأن العقل والنقل قد دل على أنه لا يعبد حقا إلا الله عز وجل، لهذه الدلالة الخارجية، القرينة الخارجية، جعلنا إياك نعبد تفيد القصر بذاته بالتقديم لا، وإنما لقرينة خارجية. فلما أورد عليه إياك نعبد قال لا، فرق بينهما، ضربت زيدا ضربت لم يفد القصر، فلا ينفى الضرب عما عدا زيد لأنه لا يدل على ذلك، وإن أفاد الاختصاص إلا أنه لا يفيد القصر. وأما إياك نعبد قدم المعمول وهو المفعول به على العامل، وأفاد في هذا التركيب القصر وهو إثبات الحكم في المذكور النفي عما عداه، لكن لا لذات التقديم، وإنما هو لقرينة خارجية، قرينة عقلية قرينة نقلية. إذن فرق السبكي بينهما بأن الاختصاص إعطاء الحكم للشيء، والسكوت عما عداه، يعني لا ينفى هذا الحكم عما عدا المذكور، والحصر إعطاء الحكم للشيء والتعرض لنفيه عما عداه، يعني الحصر كما هو معلوم. ولكن نقول الصواب أن الاختصاص والحصر بمعنى واحد، وما أورده غير مسلم عند جماهير البيانيين، عند جماهير البيانيين، وحاصله حينئذ يسقط من أدوات الحصر على كلامه تقديم ما حقه التأخير. هو لا ينفي وجود الحصر، لا، الحصر موجود، ولكن تقديم المعمول المفعول به على عامله لا يفيد القصر والحصر، وإنما يفيد الاختصاص. حينئذ الاختصاص فيه قضية واحدة، والحصر فيه قضيتان، لأن الاختصاص فيه إعطاء الحكم للمذكور والسكوت عما عداه، إذن حكم واحد، قضية واحدة. زيدا ضربت فقط، أعطيت الحكم لزيد وهو الضرب، هل هناك نفي؟ لا، إذن قضية واحدة، إثبات فقط، جزء الأول. وأما القصر ففيه قضيتان، إثبات وفيه نفي. ما ضربت إلا زيدا، إثبات الضرب لزيد ونفي، النفي هذه قضية أخرى، لأن الإثبات والنفي متقابلان، إثبات والنفي متقابلان. ففي الاختصاص قضية واحدة وفي الحصر قضيتان. إنما التي هي معنا قدمنا هذه من أجل أن نفهم كلام الآتي، إنما اختلف الأصوليون في إنما هل تفيد الحصر أم لا. عرفنا أن الحصر موجود مسلم به، وأنه قد أجمع عليه في قوله ما وإلا، ما زيد إلا قائم لا إله إلا الله، إجماع على أنه حصر. إذن الخلاف في إنما هل تفيد الحصر أو لا ليس خلافا في وجود الحصر، واضح، وإنما هل من أدوات الحصر إنما أو لا، فيه خلاف بين الأصوليين. والمسألة من حيث النسبة، نسبة الأقوال وغيرها، فيها اضطراب كبير جدا، منهم من يحكي إجماع، منهم من يحكي مذاهب الأئمة الأربعة، ومنهم من يحكي إجماع أهل اللغة على أنها تفيد الحصر، ومنهم من يحكي إجماع أهل اللغة على أنها لا تفيد الحصر. على كل من حيث النسبة، نسبة الأقوال، ففيها نوع اضطراب. اختلف الأصوليون في إنما هل تفيد الحصر أو لا، فقيل تفيد وقيل لا تفيد، مذهبان، تفيد ولا تفيد، يعني تفيد الحصر وهو قول، والمذهب الآخر لا تفيد الحصر. واختلف القائلون به إذا أفادت الحصر خلاف آخر، هل أفادته بالمنطوق أو بالمفهوم، يعني النفي الذي دل عليه لفظ إنما، هل أخذ هذا النفي من المنطوق، من التركيب نفسه، من اللفظ، من الملفوظ به نفسه، أو من المفهوم، من الفحوى، من شيء ليس مذكورا في اللفظ وإنما فهم إما من السياق وإما من لفظ إنما وإما مما سيأتي ذكره. وفي البحر المحيط للزركشي جزء الثاني صفحة 25-300 عن بعضهم أنه قال هذا الخلاف في إنما هل تفيد الحصر أو لا، وهل هو بالمنطوق أو بالمفهوم، خلاف فرعي، بمعنى أنهم اختلفوا في أصل أولا ثم وقع الخلاف في فرع. قال بعضهم هذا الخلاف مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات أم لا، إنما تدل على الحصر بالمنطوق أو بالمفهوم، هذا الخلاف مبناه على خلاف آخر، الاستثناء من النفي هل هو إثبات أم لا. إذا قلت ما قام القوم إلا زيد، ما قام القوم إلا زيد، زيد زيدا جزء الوجهان، ما قام القوم إلا زيد، عندنا ما نافية وقام فعل والقوم فاعل أو مستثنى منه، وإلا ذات استثناء وزيد مستثنى. طيب المستثنى منه القوم مثبت أو منفي؟ منفي، ما قام القوم، نفيت صفة القيام عن القوم، منفي، إلا زيد إثبات، هذا إثبات. بعضهم يرى أنه نفي يعكس، لكن كونه إثبات هذا هو المرجح، هذا سبق معنا أظن في شرح الألفية. مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات أم لا؟ فإن قلنا إنه إثبات فالحصر ثابت بالمنطوق، إن قلنا إثبات فالحصر ثابت بالمنطوق، ما قام القوم إلا زيد، فزيد قائم أم لا؟ زيد قائم. إذا قلنا هذا ما بعد إلا إثبات، حينئذ الحصر أخذ به بالمنطوق لا بالمفهوم. وإلا يعني وإلا يكن، ها وإلا نقل إنه إثبات بل نفي، فحينئذ مأخوذ من طريق المفهوم، هكذا قال بعضهم ونسبه الزركشي في البحر المحيط، ولكن لا يظهر هذا البناء. وإنما القول الثاني الذي اختاره في سلاسل الذهب، الزركشي له كتابان، موسوعة وهو البحر المحيط كاسمه، لكنه يجمع يعني ما في تحقيق مسائل، لكن سلاسل الذهب هذا كالتبصرة لأبي إسحاق الشيرازي، يعني حقق المسائل ويبين محل الخلاف بين الأصوليين، يبين الخلاف بين أو محل الخلاف بين الأصوليين، وكتاب فذ لابد من اقتنائه محقق. وقال في سلاسل الذهب، ولذلك قوله في السلاسل أولى من قوله هناك، منشأ الخلاف أن إنما هل هي مركبة من إن المثبتة وما النافية، أو هي كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم، أو هي بمعنى ما وإلا. منشأ الخلاف هل إنما أفادت الحصر بالمنطوق أو بالمفهوم، اختلف الأصول. لماذا اختلفوا؟ اختلفوا بناء على اختلاف في أصل آخر. إنما هل هي مركبة من إن وما النافية، أو إنما هكذا نطق بها العرب ابتداء دون تركيب فهي بسيطة، أو هي بمعنى ما وإلا. ثلاثة أقوال وبقي على قول واحد، ما هو إنما عند النحاة إن زيدا قائم، إنما زيد قائم، ماذا يقول النحاة في ما هذه؟ كافة زائدة كافة، ما ذكرها، وإنما ذكر أنها نافية، وهذا قول الفخر الرازي وسيأتي رده. إنما ما هذه نافية أو من أصل الكلمة، أو ضمنت إنما معنى ما وإلا. ثلاثة أقوال. على القول الأول والثاني دلت على الحصر بالمنطوق. لماذا؟ لأنك إذا قلت إن هذا فيه إثبات، إثبات الحكم للمذكور، ما نافية ونفيه عما عداه، إذن أخذ من المنطوق من اللفظ، معي أو لا؟ إنما إذا قيل إنما إن المثبتة إن التي تنصب تدخل على المبتدا والخبر، فتنصب المبتدا على أنه اسم لها، والخبر ترفعه على أنه خبر لها، لأن أن ليت لكن وعل هذه هي المرادة، إن هذه مثبتة، إذن الإثبات أخذناه من المنطوق ولا إشكال. طيب إنما ما هذه نافية على قول الرازي، إذن ونفيه عما عداه أخذ من لفظ ما، إذن بالمنطوق. قول الثاني إنما وضعت هكذا ابتداء تدل على الحصر، إذن تدل على النفي بماذا؟ بالمنطوق. لماذا؟ لأن مدلول اللفظ هو إثبات ونفي معا، مدلول اللفظ كما تقول زيد مدلوله ما هو؟ الذات المشخصة. إنما مدلوله إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا، هذا مدلولها. حينئذ إذا نطقت بإنما فهم الإثبات والنفي من نفس اللفظ. على القول الثاني أن إنما بسيطة وليست مركبة، الحصر فهم منها بالمنطوق لا بالمفهوم. على القول الثالث وهي أن إنما بمعنى ما وإلا، يعني ضمنت معنى ما وإلا، هذا بالمفهوم لا بالمنطوق. واضح هذا؟ قال الزركشي منشأ الخلاف أن إنما هل هي مركبة من إن المثبتة وما النافية، وهو قول الفخر الرازي وله أتباع كثر على هذا لكنه مذهب ضعيف كما سيأتي، أو هي كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم يعني وضعت ابتداء مدلولها الحصر الذي ذكرناه إثبات ونفي، أو هي بمعنى ما وإلا، وهذا سيأتي أن صاحب عمدة القاري يرجحه. فعلى القولين الأولين دلالتها بطريق النطق بخلاف القول الثالث وهي أنها بمعنى ما وإلا، بمعنى ما وإلا. وعلى قول النحاة قول الرابع الذي تركه الزركشي في السلاسل أن إن المثبتة مع ما الزائد الكافة، هذا محل إشكال كيف فهم منها الحصر. ولذلك لما كان المرجح عند النحاة أن إن إذا دخلت عليها ما فهي الزائدة كافة كفتها عن العمل فقط، صار المرجح عند النحاة أن إنما لا تفيد الحصر، لا تفيد الحصر، وأنكره أبو حيان. فإن وجد حصر فحينئذ من القرائن والسياق كما قال السبكي في إياك نعبد، وأما نفس لفظ إنما فهذه لا تفيد الحصر. لماذا؟ لأن إن مثبتة وما زائدة حرف فلا يدل على شيء، بخلاف ما النافية، ما النافية هذا حرف معنى، ما النافية حرف معنى، وما الزائدة حرف مبنى، إذا لا يدل على معنى، لا يدل على معنى. عرفنا منشأ الخلاف إذن، وهذا قول السلاسل أولى في أن الخلاف مبني على هذه، إما ما زائدة أو نافية، إما أن إنما كلها موضوع لهذا المعنى، أو أنها ضمنت معنى ما وإلا. إذن عرفنا منشأ الخلاف، نعود إلى مسألتنا وهي إنما تفيد الحصر أو لا تفيده قولان. قال الآمدي، آمدي هذا من النحاة أو من أصوليين؟ أصولي نحري، كان حنبليا ثم تشفع لأنه أشعري وما سكت عليه الحنابلة فتركه. قال الآمدي وأبو حيان هذا نحوي، إذن اجتمع أصلان الآمدي وأبو حيان، ماذا قال؟ قال لا تفيد الحصر، لا تفيد إنما الحصر، لا تفيد الحصر، لا تدل على الحصر البت، يعني بذاتها يفهم منها الحصر لا. لماذا؟ لأن إن مؤكدة وهي مثبتة وما الزائد الكافة فلا تفيد النفي المشتمل عليه الحصر، واضح؟ إن مثبتة مؤكدة وما هي الكافة الزائدة حينئذ لا، ها لا تفيد الحصر، لا تفيد النفي الذي اشتمل عليه الحصر، لأن الحصر معنى لفظ مركب من شيئين إثبات ونفي. إذن إنما إذا كانت ما هذه هي التي يقررها النحاة بأنها دخلت على إن فكفتها عن العمل، إذن لا معنى لها، وإنما فائدتها الكف عن العمل فقط. إذن من أين يفهم الحصر؟ من أين يفهم النفي؟ نحتاج إلى دليل خارجي، وأما هي من حيث هي فلا تفيد. إذن قال الآمدي وأبو حيان لا تفيد الحصر، وإنما تفيد تأكيد الإثبات، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. إن زيدا قائم، إنما زيد كفتها وصارت زائدة في التركيب، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. إذن لا يستفاد من ما وإنما إلا إن وما إلا تأكيد الإثبات فحسب، وهو رأي أكثر الحنفية والطوفي، طوفي من الحنابل، أنها لا تفيد الحصر. وهؤلاء الذين يقولون لا تفيد الحصر ليس مرادهم أن إنما لا تأتي الحصر البتة، لا، وإنما إذا استفيد من نص، ولذلك إنما الأعمال بالنيات يرون أنه حصر، لكن لا من ذات إنما، وإنما بالقرائن والسياق، بالقرائن والسياق. وفرق بين الشيء أن يدل على الشيء بذاته أو بقرينة، وهذه القرينة إن كانت متصلة بالكلام كذلك مفارقة لما إذا كانت منفصلة عن الكلام. فرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. لا تفيد الحصرة وإنما تفيد تأكيد الإثبات، وهو رأي أكثر الحنفية والطوفي. الزركشي في تصنيف المسامع يقول، وهو قضية كلام ابن دقيق العيد هنا في الإحكام، أنه يميل إلى هذا الرأي، وهذا غريب، هذا أرى أنه سبق قلم من الزركشي. يقول وهو قضية كلام ابن دقيق العيد، فإنه قال في الوجه الثاني: إن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقيد به، وإن لم يدل عليه فاحمل الحصر على الإطلاق، كقوله تعالى: إنما أنت منذر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في النذارة، بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة وغيرها، ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن لا يؤمن. هكذا أورده في تصنيف المسامع، بأن هذا القول قول الآمدي وأبي حيان من أن إنما لا تفيد الحصر هو قضية كلام ابن دقيق العيد هنا، وهذا الكلام موجود في الوجه الثاني. الوجه الثاني قال: إذا ثبت أنها للحصر، ثم قال: بين الحصر نوعين حقيقي وإضافي، ثم قال: فإذا وردت لفظة إنما فاعتبرها، فإن دل السياق والمقصود من الكلام حصر إلى آخر ما ذكره. لكن يرد عليها المصنف، يقول الوجه الأول: كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول، ثم يقول: إذا ثبت أنها للحصر، فكيف يقال بأن ابن دقيق لا يرى أنها للحصر؟ وإنما كلامه الذي قد يكون سبق نظر زركشي إليه أن قوله فإذا وردت لفظة إنما فاعتبرها، هذا الكلام في سياق هل إنما للحصر المطلق أو الإضافي، هو يسلم بأنها للحصر، ولكن هل نقول إنما للحصر المطلق مطلقا في كل تركيب، أو أنها قد تكون للحصر الإضافي؟ يقول: اعتبرها، يعني انظر. فإذا سلم بأن إنما للحصر، ثم هل هو حصر إضافي أم حقيقي؟ حينئذ جاء الكلام الذي ذكره الزركشي هنا، وذلك كلامه غير مسلم. واختاره أبو حيان هذا القول كما ذكرناه، وكان يقول محيان: إنها لا تدل على الحصر بالوضع، ها كما ذكرناه لا تدل على الحصر بالوضع، وإن دل عليه بالسياق والقرائن. فالآمدي وأبو حيان ومن ينكر أن إنما للحصر لا يقول بأنها لا تأتي للحصر، لا، إنما هل تدل بوضعها على الحصر، أو أن الحصر يفهم من السياق والقرائن. أبو حيان يرى أنه يفهم بالسياق والقرائن لا من إنما لذاتها. قال أبو حيان: إنها لا تدل على الحصر بالوضع، كما أن الحصر لا يفهم من أخواتها التي كفت بما أخواتها لعل وكأن إلى آخره، وأبو حيان نحوي، نظرته نحوية. فلا فرق بين لعل زيدا قائم ولعل ما زيد قائم، هل بينهما فرق؟ لعل زيدا قائم ولعل ما زيد قائم، لا فرق بينهما. وكذلك إن زيدا قائم وإنما زيد قائم، لا فرق بينهما. إن زيدا قائم وإنما زيد قائم، إذن لا فرق. من أين جاء الحصر؟ إن زيدا قائم الأصل فيها الإعمال، ولم تدخل عليها ما، ثم دخلت عليها ما فكفتها عن العمل، فقيل إنما زيد قائم. ما الجديد؟ ليس فيه حصر، هذا كلام أبي حيان. وإذا فهم حصر فإنما يفهم من سياق الكلام، لا أن إنما دلت عليه، واضح. واشتد نكيره على من يخالفه كعادته، أنه إذا خالف واشتد نكيره على من يخالفه، وهذا لا ينبغي أن يكون طالب العلم على هذا المنوال. مسائل التي قد يقع فيها نزاع، لا، يقول هذه كشعرة معاوية، أو يرى أن رأيه يعني صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيره خطأ يحتمل الصواب. أما التشديد والتشنيع هذا ما ينبغي في المسائل التي يسوق فيها الخلاف، أما المسائل الكبار لا، مسائل العقيدة والمنهج وكذا ليس فيها، يعني لابد من شدة النكير. واشتد نكير على من يخالفه ونقله عن البصريين، أن هذا مذهب البصريين، يعني كأنه إجماع من البصريين، وقال بعضهم فيه نظر، نقله عن البصريين فيه نظر. فقد نقل الأزهري عن أئمة اللغة أو عن أهل اللغة إنها تقتضي إيجاب شيء ونفي غيره. نقل الأزهري عن أهل اللغة في إنما إنها تقتضي إيجاب شيء ونفي غيره، كقولك إنما المرء بأصغريه، يعني ما المرء إلا بأصغريه، لسان والقلب، أي كماله بهذين العضوين لسان والقلب لا برؤيته ومنظره. هذا القول الأول أنها لا تفيد الحصر. والقول الثاني أنها تفيد الحصر من جهة المفهوم، تفيد الحصر من جهة المفهوم. وبه قال أبو إسحاق الشيرازي، إسحاق الشيرازي كذلك أصولي محرر محقق، وكتبه مفيدة ينبغي اقتناؤه، خاصة التبصرة، تبصرة جيد شرح اللمع. وبه قال أبو إسحاق الشيرازي، ونسب لي الغزالي وإليكيا والسبكي، وفي بعضه نسبة فيها شيء من النزاع. وفي المستصفى للغزالي، وأقر القاضي بأنه ظاهر في الحصر محتمل للتأكيد، يعني إنما لها ظاهر ولها احتمال، من حيث الظهور هي للحصر، وتحتمل أنها للتأكيد دون الحصر، نقل للتأكيد معناه تأكيد دون حصر، فكأنه سوغ الوجهين، لكن حكم بكون الحصر هو الظاهر هو الأصل، ويحتمل أن تأتي للتأكيد دون حصر، دون حصر. إذ قوله تعالى إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، إذ قوله تعالى إنما الله إله واحد، وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما يخشى الله إلا العلماء، يشعر بالحصر، هذا فيه حصر، يشعر بالحصر، ولذلك قال الظاهر وقال يشعر بالحصر، توافق بين عبارتين. ولكن قد يقول قائل إنما النبي محمد، هل فيه حصر؟ إنما النبي محمد، غير محمد ليس بنبي، كفر هذا. ولذلك ذكر الشيخ الأمين في النثر أن مفهوم اللقب قد يكون كفرا، محمد رسول الله ما عداه ليس برسول، هذا كفر. نعم مفهوم اللقب عند بعضهم ضعيف مطلقا والصحيح التفصيل. إنما النبي محمد هذا ليس فيه حصر، وإنما فيه تأكيد، فيه تأكيد. وإنما العالم في البلد زيد، وقد لا يكون، قد يكون غير زيد، ولكن أكد على زيد لأنه هو الأشد، يريد به الكمال والتأكيد، وهذا هو المختار عندنا ووافقه لكيا. إذن عند الغزالي يرى أن إنما للحصر ظاهرا، ويحتمل أن تأتي في بعض التراكيب للتأكيد فحسب، هذا توسط بين المسألتين، توسط بين المسألتين. إذن صحيح أن إنما تكون للحصر، وقد ذكر ابن دقيق العيد هنا دليلا لكنه فيه نظر، وقيل أحسن ما يستدل به على الحصر في إنما، يعني من أي ما الدليل على إنما، على أن إنما تدل على الحصر، انفصال الضمير بعدها، انفصال الضمير بعدها، وهنا قرائن تدل على أن إنما في مقام ما وإلا، ولذلك ذهب في عمدة القارئ كما سيأتي بحثه أن إنما ضمنت معنى ما وإلا، معنى ما وإلا، انفصال الضمير بعدها، يعني إنما إنما زيد يقول أنا، إنما زيد يقول أنا، كما سيأتي في كلام أو في بيت الفرزدق. واستدل الصفي الهندي على أنها للحصر بالنقل والاستعمال أو بالمعنى بثلاثة أدلة على أن إنما للحصر، ردا على بحيان والآمدي بالنقل، فقد نقل أبو علي الفارسي عن النحاة أنها للحصر، كلام مضطرب في النسبة، نقل أبو علي الفارسي أنها عن النحاة أنها للحصر. وبالاستعمال قوله تعالى إنما الله إله واحد، هذا واضح أن استعمال أن الرب جل وعلا في هذه الجملة استعمل لفظ إنما دالة على الحصر، لأنه فيه إثبات وفيه نفي، وهذا واضح. وبالمعنى فإن كلمة إن للإثبات، وما إن قيل للنفي فالأصل عدم التغيير بعد التركيب، إن قيل بأن ما هنا نافية حينئذ إنما على الصحيح مركبة من إن وما، إذا كانت نافية واضح هذا أن النفي أخذ من ماذا؟ من لفظ ما، والإثبات أخذ من لفظ إن، وهذا قرره كثير من الأصوليين تبعا للفخر الرازي لكنه ضعيف كما سيأتي. وقال أبو علي الفارسي: يقول ناس من النحويين في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إنما، انظر في التفسير تأتي كثير، إنما حرم ربي الفواحش. قال أبو علي، يقول ناس من النحويين في هذه الآية إن المعنى ما حرم ربي إلا الفواحش، وهذا حصر إضافي سيأتي لا بأس به، ما حرم ربي إلا الفواحش. انظر فسرها بماذا؟ فسر إنما بما وإلا، بما وإلا. ويؤيده قول الفرزدق: وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. وإنما يدافع عن أحسابهم أنا، هذا فصل الضمير، وفصل الضمير إنما يأتي بعد إلا، فدل ذلك على أن إنما عوملت معاملة ما وإلا فأفادت الحصر. قال الصفي الهندي: ولو لم تجعل كلمة إنما للحصر، يعني في هذا البيت بيت الفرزدق، لما حصل مقصود الشاعر من المدح التام لنفسه ولأمثاله، لأن ما لا اختصاص له لا يمدح به. يعني إذا قال: وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، حصر المدافعة فيه هو، هو أراد أن يمدح نفسه. لو كانت إنما لا تفيد الحصر والنفي عما عدا الفرزدق فيما ذكر، ما الفائدة في قوله إنما؟ لا فائدة، هو لغوي من أهل اللغة اللسان. إذن إنما يدافع عن أحسابهم أنا لا غيري، لا غيري. إذن لا غيري من أين أخذناه؟ من كون الناظم هنا الشاعر أتى بإنما لمدح نفسه، ولا يحصل المدح إلا إذا جعلنا ثم في التركيب نفيا، واضح؟ وقال أبو علي: التقدير في البيت: وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي. قال أبو علي: التقدير في البيت: وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي، فسره بما وإلا. وقال الزجاج في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة، أي ما حرم عليكم إلا الميتة. هكذا كثير من المفسرين يفسرون هذه الآيات بما وإلا، فدل على أن جماهير إن لم يكن عامة المفسرين على أن إنما للحصر، وهذا واضح بين، لأن إنما تأتي إثباتا لما يذكر بعدها ونفيا لما سواه، هذا هو المشهور. ولابن عطية توجيه آخر، ابن عطية صاحب التفسير المشهور: إنما لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع، ويصلح مع ذلك للحصر، ويصلح مع ذلك للحصر. كأنه يقول: إنما إذا دلت على الحصر فهو مجاز لحقيقة، لأنه من قال كما في كلام حيان، من قال بأن إنما لا تدل على الحصر لكن بالسياق والقرائن، ما احتاج إلى قرائن، هو المجاز، هو المجاز. وسيأتي في كلام الحجر في الفتح أن بعضهم اختلفوا في دلالته على الحصر، هل هو بالحقيقة أو بالمجاز. فكلام عطية حمله ابن حجر في الفتح على أنه يرى أن إنما للحصر مجازا، وهذا إذا قيل مجازا بمعنى أنه لا يقال بالحصر إلا إذا وجدت قرينة، وأما إذا لم تكن قرينة فيحمل على الأصل وهو المبالغة في التأكيد، واضح؟ وقال ابن عطية: إنما لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع، في كل تركيب، في كل تركيب، ويصلح مع ذلك للحصر، يعني كونه للتأكيد والمبالغة فيه لا ينافي أن يستعمل في بعض التراكيب للحصر، فإذا دخل في قصة وساعد معناها على الانحصار صح ذلك وترتب، صح ذلك يعني دعوى الحصر وترتب عليه، كقوله: إنما الله إله واحد. وإذا كانت القصة لا يتأتى فيها الانحصار بقيت إنما للمبالغة والتأكيد على الأصل، تصحب الأصل، بقيت إنما للمبالغة والتأكيد فقط، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسية، لأنه عورض بدليل آخر فدل على أنه ليس للحصر، وكقولهم: إنما الشجاع عنترة فقط، والبقية دجاج، ها إنما شجاع عنترة، يعني مبالغة فقط وليس فيه نفي. واضح هذا كلام. في عمدة القارئ لخص المسألة الخز جيد، وهو بياني لغوي، قال في عمدة القارئ: وإنما يفيد معنى القصر، يعني إنما، وإنما يفيد معنى القصر لتضمنه معنى ما وإلا من وجوه ثلاثة. وهذا جيد، إنما يفيد معنى القصر لتضمنه معنى ما وإلا. هذا القول الثالث الذي ذكره في السلاسل، أما ذكر هناك منشأ الخلاف، هل إنما ما هذه نافية أو هي مركبة ابتداء وضعت هكذا موضوعة أو لتضمنها معنى ما وإلا. هذا اختاره صاحب العمدة، اختاره صاحب لوجوه ثلاثة، لأدلة ثلاثة. الأول قول المفسرين في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة بالنصب، معناه ما حرم عليكم إلا الميتة. وهذا مضطرد في استعمال المفسرين في تفسير الآيات التي صدرت بإنما بما وإلا، هذا خذه معك وتجده مضطردا في كلام المفسرين، وهو مطابق لقراءة الرفع، لأنها تقتضي انحصار التحريم على الميتة بسبب أن ما في قراءة الرفع يكون موصولا صلته حرم عليكم، واقعا اسما لإن، إنما إن الذي حرمه عليكم، إنما حرم عليكم الميتة بالنصب، إنما حرم عليكم الميتة على الرفع، إن الذي حرمه الميتة، شعرابها إن اسمها ما اسم موصول، وحرمه جعلنا لحرمه مفعول هو العائد على ما، والميتة بالرفع خبر، خبر إن، واضح. وإنما حرم عليكم الميتة بالنصب، هذه فسرت بما فسرت به قراءة الرفع، فحملت هذه على تلك. إنما حرم عليكم الميتة بالنصب، معناه ما حرم عليكم إلا الميتة، وهو مطابق لقراءة الرفع. لماذا؟ لأنها تقتضي انحصار التحريم على الميتة، ما حرم عليكم إلا الميتة، بسبب أن ما، يعني لفظ ما في قراءة الرفع يكون موصولا، اسما موصولا، صلته حرم عليكم، واقعا اسما لإن، إنما أين اسم إن ما، واضح؟ أي إن الذي حرمه عليكم الميتة، فحذف الراجع إلى الموصول فيكون في معنى إن المحرم عليكم الميتة، وهو يفيد الحصر، يعني بتعريف الجزئين. إذن تحمل قراءة الرفع على النصب تفسر بها، وقراءة النصب على قراءة الرفع. الثاني، الوجه الثاني، قول النحاة أن إنما لإثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه، يعني النحاة صرحوا بذلك أن إنما، وهذا انظر مخالف لما سبق فيه في النسبة، يعني ثم تضارب في تحقيق نسبة الأقوال، ولذلك أنا غسلت يدي قديما من البحث في نسبة الأقوال لسبب، لهذا السبب تجد هذا يقول وهو رواية عن مالك والثاني رواية عن الشافعي، وهذا يثبت وهذا ينفي. إذن ليس لنا بالأشخاص، لنا بالأقوال، مسألة فيها ثلاثة أقوال، قول الأول التحريم، الثاني كراهة، الثالث الجواز. أمر في الأدلة، قال به زيد عبيد لا تشغل نفسك، لأنه يحتاج إلى عمر، يعني إذا عشت 60 سنة العافية تحتاج إلى مثلها حتى تصحح نسبة الأقوال إلى أصحابها، وهذا ما كلفك الله به، يعني يأخذ وقت عليك في بحث مسائل أخرى، يعني تشتغل بأصول فن أولى من أن تجعل 7 ساعات تبحث هل هذا قال به محمد الوهاب أو لا، هل هذا قال به ابن قيم أو لا، ضيع وقت. على كل، الثاني قول النحاة أن إنما لإثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه. نعم لو احتج مبتدع بقول شيخ الإسلام مثلا بأنه يقول كذا وكذا نبحث، ما في بأس، لأنه ينبني عليها، واضح؟ لكن المسائل التي الخلاف فيها سائغ هذا الذي يعنيه، أما المسائل الكبار لا، قد ينسب بعضهم قولا هو مفرع على مذهب الجهمية ينسبه للإمام أحمد، قل لا، نبحث، نجلس يوم كامل نبحث، ما في بأس، هذا لا يعني. الثالث، الوجه الثالث، صحة انفصال الضمير معه مع إنما كصحته مع ما وإلا. فلو لم يكن إنما متضمنة، فلو لم يكن إنما متضمنة لمعنى ما وإلا لم يصح انفصال الضمير معه. ولذلك قال الفرزدق في البيت الذي سبق ذكره: وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. ففصل الضمير وهو أنا مع إنما، حيث لم يقل وإنما أدافع، قال يدافع أنا، فصل الضمير. كما فصل عمرو بن معدي كرم مع إلا في قوله: قد علم السلمة وجاراتها ما قطر الفارس إلا أنا، ها، إلا أنا، إنما يدافع عن أحسابه أنا، فصل الضمير، إلا أنا، فصل الضمير. إذن إنما متضمنة لمعنى ما وإلا، وهذا أعظم دليل استدل به بعض الأصولية. ثم قال: وهذا الذي ذكرناه هو قول المحققين من أن إنما تدل على الحصر لتضمنها معنى ما وإلا. ثم اختلفوا، فقيل إفادته له بالمنطوق، وقيل بالمفهوم. وذكر هنا ابن دقيق العيد قوله: فإن ابن عباس رضي الله عنه، هذا دليل اعتمده في إثبات أن إنما تفيد الحصر، لكنه لا يسلم له. قال هنا: كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول، يعني على الذي تقرر، تقرر الأمر، استقر وثبت في الأصول، أل العهد الذهن، أي أصول الفقه. فإن ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، هذا استدلال. قال الصنعاني هنا: والشارح استدل بتقرير الصحابة لما فهمه ابن عباس رضي الله عنهما من الحصر المفاد لإنما، فدل على أنهم فهموا ما فهمه ابن عباس. وفهم أهل اللغة والأفهام السليمة، وهم أهل اللغة والأفهام السليمة، ففهمهم حجة، ففهمهم حجة. إنما الربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، هكذا فهم ابن عباس. فأنكر ربا الفضل في أول أمره، أنكر ربا الفضل. لماذا؟ لأنه فهم الحصر من هذا النص: إنما الربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. إذن ربا الفضل لا يقول به، لا يقول به. إذن هل فهم ابن عباس الحصر من لفظ إنما؟ نعم. ماذا فعل معه الصحابة؟ هل قالوا له: فهمك ليس بسديد؟ أو أقاموا له دليل آخر يدل على أن ما ذهب إليه ليس هو المعتمد؟ أقاموا عليه دليل آخر. فلو لم يكن فهمه صحيحا لعاتبوه في الفهم، ولم يحتاجوا إلى دليل يعارض به ما فهمه. هذا قال محل إجماع، اتفق الطرفان على أن إنما للحصر، وإنما اختلفوا في ماذا؟ هل يوجد دليل يعارض هذا الحصر أو لا؟ هل يوجد دليل يعارض هذا الحصر أم لا؟ واضح هذا؟ قال هنا: ففهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. هذا المقام أورده الزركشي في تشنيف المسامع، وقال فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأن ابن عباس روى الحديث بهذا اللفظ، ورواه عن أسامة بن زيد بلفظ: ليس الربا إلا في النسيئة، ليس الربا إلا في النسيئة. إذن دعوى أن ابن عباس فهم الحصر من لفظ إنما هذا تحكم. لماذا؟ لأنه روى رواية أخرى تصريح بليس وإلا، وهذه باتفاق أنها للحصر. فالقول بأنه فهم من إنما الحصر هذا فيه نوع تحكم، لأنه يحتمل أنه استند إلى الرواية الثانية في فهم الرواية الأولى، وهذا واضح، يعني يحمل النص هذا على ذاك. ورواه عن أسامة بن زيد بلفظ: ليس الربا إلا في النسيئة. وفي البخاري: لا ربا إلا في النسيئة. وهذه الصيغة الثانية، لا ربا إلا في النسيئة، صيغة حصر بالإجماع، صيغة حصر بالإجماع. فما المانع، هكذا قال الزركشي، فما المانع أن يكون ابن عباس إنما فهمه من هذه الصيغة المتفق عليها لا صيغة إنما المختلف فيها؟ قال الزركشي: ومثل الشيخ على تحقيقه وتدقيقه لا يسامح بتساوي الصيغتين. فلا يقال بأن ابن عباس فهم من هذا النص إنما الربا في النسيئة أن إنما للحصر، بل فهمه من الرواية الثانية. حينئذ تحديد محل استناد ابن عباس ليس هو إنما، فنحتاج إلى دليل آخر. ولذلك صار هذا الدليل فيه ضعف لورود الاحتمال الذي ذكرناه. ولذلك يقال إذا ورد الاحتمال أي ضعف، لا تقول بطل الاستدلال، قل ضعف الاستدلال، ضعف الاستدلال. قال ابن حجر: وأما من قال يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله لا ربا إلا في النسيئة، رد عليه، أتى بكلامه ورده عليه، فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر، بل يقويه ويشعر بأن مفاد الصيغتين واحد، وإلا لما استعمل هذه موضع هذه. يقول: لا، بل هو في محله. ابن حجر يقول هو في محله، كونه يستدل بإنما الربا في النسيئة ولا يجعلها معارضة للرواية الأخرى يدل على أن مفاد الروايتين شيء واحد، لم يختلفا. إذن الاعتراض على المصنف في هذا نقول اعتراض في غير محله. وعورض بدليل آخر، قال هنا: عورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل، يعني لم ينظر أو يوقف مع ابن عباس في فهمه، وإنما أورد عليه نص نبوي بأنه يعارض، لأن المسألة هنا في إثبات أحكام شرعية، في إثبات أحكام شرعية. فهمت الحصر في ربا النسيئة ونفيته عن الفضل، نحن نأتي بدليل نثبت الربا في الفضل، فعورض بدليل آخر. ولم يعارض في فهمه للحصر، ولم يعارض ابن عباس في فهمه للحصر، وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر، إجماع من الطرفين أنها للحصر. ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم؟ هذا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.